عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الدنيا لا تستقيم إلا بوجود النبلاء، بوجود الأخيار، بوجود الأماجد الأماثل الذين جعلهم الله أسوة وقدوة، والذين مكن الله لهم في القلوب وفي البلاد وفي العباد وأنهم عبدوا العبادة لرب العباد سبحانه جل في علا، الذين قد اختارهم الله واصطفاهم الله وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه، كما بين اتفاق أو إجماع الأمة على أن خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين هم هؤلاء الطائفة الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال الله في وصفهم ممتنا عليهم وأيضا مبينا فضلهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ونحن نتنقل في ربوع أخلاقيات هؤلاء الأماثل الأماجد، نرى ما حباهم الله من السمات والصفات، نأتسي بهم ونقتفي أثرهم، لأن الله جل وعلا من سننه الكونية أنه يلحق النظير بالنظير، وأن الشريعة الغراء جاءت شرعا وكونا، أن الله لا يفرق بين المتماثلين، الحكم يساوي الحكم والحكم يكون مع الحكم، ويفرق بين المختلفين، واقتلت الحكمة بذلك. لما تكلم الله في كتابه على عن قوم لوط وما فعلوا، أن الله تعالى غضب عليهم وبعث الملك حملهم جميعا على جناحه وقلبهم، وكان العذاب شديدا، أمطر عليهم حجارة من طين من سجيل. قال الله في ختام العذاب الذي نزل عليهم، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. من عمل مثل ما عملوا، لو انتشر الأمر بينهم كما انتشر بينهم، إن الله سيفعل بهم ما فعل بقوم لوط. ولذلك قلنا إن كان من السنة الكونية عدم التفريق بين المتماثلين، فإن كنتم على أمثال هؤلاء، فإن سرتم على سير هؤلاء، فإن تمثلتم بنهج هؤلاء، حكمكم حكم هؤلاء، ما فعل الله لهم يفعل لكم. أو تقاتل الملائكة لكم؟ نعم. أو تنتصرون وإن كنتم في قلة من عدة وعتاد؟ نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الآية: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، لا هذه آية الأنفال، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله يفعل لكم ما لم يفعل لغيركم. لذلك نحن نتباحث معا وننظر في سمات وصفات هذا الجيل الفريد لنأتسي به، لنتحلى بهذه السمات والصفات، فيكون الحكم هو الحكم. قلنا في الحلقة الماضية، وكان لابد أن نستفيد، لكن الجملة ولله الحمد أوصلت ما نريد، بأن هذا الجيل الفريد كانوا أبر الناس أو أحسن الناس خلقا، لا سيما أن مقياس الناس عند رب الناس طهارة القلب ونقاء القلب مع حسن الخلق. ولأن النبي لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وأيضا سئل عن أكثر ما يكون أو أثقل ما يكون في الميزان قال حسن الخلق. إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونحن بعدما علمنا أنهم أحسن الناس خلقا ننتقل إلى صفة أخرى، وهذه الصفة لابد أن نقف معها طويلا، لأن بسبب هذه الصفة انتصر المسلمون، بسبب هذه الصفة ارتقى المؤمنون إلى المنازل العلى في درجات رفيعة علية عند رب البرية، وهم أعمق الناس علما. قلنا كما قال ابن مسعود مبينا صفات هؤلاء، وكما في سنة الدارمي بسند صحيح، أنهم أحسن الناس خلقا، وأنهم أبر الناس قلوبا، وأقل الناس تكلفا، فهم أعمق الناس علما. الصحابة الكرام هم أعمق الناس علما، وهم أحسن الناس وأصح الناس اعتقادا. هذا رد على المتخلفين، أو رد على المتأخرين الذين يقولون بأن السلف أحوط والخلف أعلم وأحكم، والسلف أحوط وأسلم، بل هذا جهل مركب. السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحوط، والله جل وعلا شهد لهم بالعلم من فوق 7 سماوات. من المتأخرين شهد له الله تعالى بالعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالعلم في سنته، وأجمعت الأمة أن خير الناس على الإطلاق هم الصحابة، وأعمق الناس علما على الإطلاق الصحابة، وأصح الناس اعتقادا الصحابة. منهم من قال الله فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف انظرنا السمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوي. عندما قال الله جل في علا: كنتم خير أمة للناس، كنتم خير أمة حجة للناس، بين بالعلم أنهم ارتقوا، لأنه قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون إلا بالعلم، أن يعلم المعروف فيأمر به، ويعلم المنكر فينكره، ودقة النظر العلمي في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عيون مقاصد الشريعة كيف تتحقق. لا ينكر منكرا فيأتي بمنكر أعظم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وقال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم. ما فعل لما؟ هنا لأن تعارض المفاسد والمصالح، مفسدتان يراعى الجانب الأقل فيعمل لدفع الأكبر. والشريعة الغراء جاءت بتكثير باستجلاب المصالح وتكثيرها، وأيضا بدفع المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بذلك، هذه عيون مقاصد الشريعة، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. والصحابة هم خير الناس في هذا الباب، وهذا بشهادة الله لهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم المقصود بهم الصحابة، ومن جاء بعدهم يأتسي بهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهؤلاء هم الصحابة. أول المدخلين في هذه الآية هم الصحابة، ولما كانوا على علم وعلى عمق علم وعلى إتقان قال ألزمهم وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا حق بها وأهلها. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم أولا عموما، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الرابعة مختلف فيها. وجه الشاهد قول النبي: خير الناس قرني. وجه الدلالة منها، ما وجه الدلالة؟ ولو سئلت أو لو سألت وطلبت أكيد أجد كثير من المشاهدين يعلمون ما وجه الدلالة من الحديث. ليس الكلام مستعجما، وليس قولي وجه الدلالة بعيد عنكم، يعني ما المعنى كيف أستدل بهذا الحديث على أنهم أعمق الناس علما. أقول الخيرية هذه عامة، الإجابة الخيرية عامة، خيرية في الخلق، خيرية في نقاء القلب، خيرية في الفعل، خيرية في حسن التعامل مع الأزواج، خيرية في حسن السياسة والتدبر، خيرية في العلم، وأعظمها خيرية في العلم، أعظمها خيرية في العلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وبين فضل العالم على العبد، عندما قال: وفضل العالم على العبد كفضل أنا على أدناكم. وهو يهيج مشاعر الصحابة ويقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها إيش رضا لطالب العلم بما يصنع، ويكثر الثناء على العلماء ويقول وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماء ومن في الأرض، قال وإن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير. قد قال النبي حتى الحيتان في البحر، حتى النمل، حتى النملة، حتى إن النملة لا تصلي على معلم الناس الخير. فلابد أن نفقه هذا الباب، أن هؤلاء هذه السمة التي بها طوق النجاة للأمة بأسرها كانت في الصحابة. يبقى قول النبي خير الناس قرني الخيرية أصلها وأسسها وأساسها العلم، العلم لا العبادة، والعبادة مطلوبة لكن العلم أساس. ترجم البخاري ترجمة عظيمة، قال باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل وقبل العمل، ودل على ذلك بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، جعل الاستغفار وهو العبادة مؤخرا وجعل العلم مقدما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فجعل الأمر على العلم في البداية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الخيرية منوطة بالعلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم عموما في هذا الباب على أنهم أتباع النبي علما، عندما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يبقى أصحابه كانوا على ما كان عليه النبي، وهذا أصل العلم، لأن أصل العلم هو العلم بالكتاب والسنة. فالكتاب يحتاج إلى الأثر في البيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، وهم التفوا حول النبي وأخذوا الأثر في البيان، وأيضا اللغة ولغتهم العربية السليقة، لذلك يفقهون عن الله مراد الله في الكتاب وعن النبي مراده في السنة. ومن الأدلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصحابة الكرام هم أعمق الناس علما قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنت السماء، النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد تنهار. قال وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان يقول أنس ما أن دفننا رسول الله وورينا عليه التراب إلا ولمسنا الاختلاف في قلوبنا، إلا واختلفت قلوبنا. ولذلك أنس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنار المدينة، أنار المدينة كل شيء، ولما مات أظلم المدينة كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. فأكبر مصيبة وأكبر فجيعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مات حتى بين كل شيء لتعلم أن العلم أساس هذا الباب. قال أبو ذر أو قال أبو موسى رضي الله عن الجميع قال مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، في علم. وحق للعلماء أن يقولوا ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلوها علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالتأصيل العام هنا يقول النبي وأنا آمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال هنا الشاهد على عمق علم الصحابة، قال وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد، ولا يكون أمنة إلا بالعلم، لأن ولا أمن إلا بالعلم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، يبقى لا أمان، لا أمان، لأنه إذا رفع العلم انتشر الفساد، وأيضا انتشر الشرك، وما على الأرض أحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتهى الأمر. فضلوا وأضلوا. لذلك قلنا قول النبي وأصحابي أمنة لأمتي، أي أن أصحابي هم صمام الأمان لهذه الأمة، وهذا فعل العلماء بوجود العلماء. ولذلك أبو ذر كان يقول عن العلماء: العلماء نجوم السماء. وانظر إلى وظائف النجوم، زينة للسماء، فزينة سماء إسلامنا علماءنا، رجوما للشياطين أي حفاظا على الأمة برجوم الشياطين، وهداية للحائرين، وبالنجم هم يهتدون، والصفات صفا فزجر فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى المال الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذا عمل النجوم، وعلماؤنا هم نجوم السماء، وأعظمهم قدرا وأعمقهم علما هم صحابة رسول الله. لذلك جعل النبي منهم من له سنة مستقلة متبعة لتعلم الثقل العلم الذي عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فإن عدت فلم أجدك، لمن أرجع؟ قال: إلى أبي بكر. قال أبي بكر، فأبوك كان أعلم الأمة، وظهر علمه طبعا في الحوالك كما سيأتي، ظهر علمه في الحوالك، الفتن المدلهمة ضربت بجميع الصحابة، فالرسوخ كان من أبي بكر لعلمه، لأنه كان أعلم الصحابة على الإطلاق. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سنة مستقلة يتبع فيها، كما جعل العمر أيضا سنة مستقلة، وقال: لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب وافق ربه في 11 آية مسألة من المسائل، ينزل القرآن يوافق عمر بن الخطاب، كما سنأتي من من من من من لطيف علم الصحابة والنزع الأحكام من الآيات كيف كان من هؤلاء، لتعلم أنهم أعمق الناس علما، لتعلم أن هذه السمات وهذه الصفات في هذا الجيل هو الذي مكن لهم، وهو الذي يعني نصر الله بهم الملة ونشر بهم السنة، وكان عز الدين وعز التمكين بهؤلاء بما كانوا من هذه السمات والصفات التي أحبها الله منهم، منها العلم، وهذا أساس السمات والصفات التي بها أمان الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع، في مسند أحمد حديث العرباض الطويل المعروف، قال: عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لما قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قال يا رسول الله يعني كأنه موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يقولون: وما الحل وكيف النجاة؟ قال: فعليكم، يعني النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. جعل لهم سنة متبعة، وهم الأئمة الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي بهذا الترتيب، وترتيب الأفضلية بهذا الترتيب، مع 6 أشهر للحسن. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجعل لهم سنة متبعة أيضا، هذه دلالة على الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلم في هذه الأمة، يقول: وأعلم أمتي بالفرائض زيد. هنا لابد أن تفهم لما النبي يبين في الصحابة علماء الصحابة حتى يرجع الجميع إليهم، وحتى يلفت الانتباه إلى أن أمان الأمة بوجود هؤلاء ونصرة الأمة بوجود هؤلاء. هذا الذي حدا بأبي هريرة أن يشتد بكاؤه جدا بموت زيد بن ثابت، لما مات زيد بن ثابت ودفن نزل أبو هريرة يبكي بكاء عظيما، لأن أبو هريرة كان يقول أجلس مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت يقرأ الآية وفسرها، أتعلم آية من كتاب الله، خير لي من أن أجاهد 70 سنة آية في مجلس لا يأخذ دقائق معدودة يتعلم تفسير هذه الآية، خير من أن يجاهد في ساحة الوغى 70 ساعة لتعلم العلم وفضل العلم وكيف الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. هذا الذي حدث لأبي هريرة أن يبكي بكاء عظيما ويقول هنا دفن علم غزير ضاع على الأمة وما ضيعه الله أبدا أبدا، قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. أقصد بذلك أن النبي أراد أن يلفت الانتباه إلى أنه لابد للرجوع إلى العلماء، من الرجوع إلى العلماء. قال أقرأهم لكتاب الله أبي، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. بعض ما يقول شاذ هذا الحديث في جزوز، لكن يعني ارتقى إلى الاحتياج والمعاني كثيرة. قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من 4، مولى من الموالي سالم مولى أبي حذيفة كان مولى، والنبي أشار إلى أخذ القرآن منه، انظر وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. سالم مولى أبي حذيفة ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رمى يأخذ القرآن غضا طريا فعليه ابن أم عبد يسير فاستوقفته قراءة ابن مسعود، كان يقوم الليل بالقرآن فنظر إليه استوقفته القراءة، وقف يستمع لكتاب الله جل في علاه، فقام ابن مسعود يدعو فقال سل تجب سل تجب سل تجب، قال ابن أم عبد قال أبي بن كعب معاذ بن جبل، أبي بن كعب معاذ بن جبل، وقال أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. وهذا الذي حدث بعمر بن الخطاب، يقول لو كان معاذ حيا لاستخلفته على الناس، فإن النبي قال أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. أبي أيضا أقرأهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه لهؤلاء للأخذ عنهم. لذلك لما دعا لابن عباس، ابن عباس كان يبيت على عتبة أبي بن كعب ليأخذ منه العلم، علم أن له وزن، له الوزن الثقيل في العلم يتعلم منه. والأمة والله والله والذي نفسي بيده وبالله وتالله ووالله ما تمكنت من رقاب العباد ومن البلاد إلا بوجود هؤلاء العلماء. صمام الأمان للأمة العلماء، فسح الطريق إلى السير السديد بالوصول إلى رب العالمين ربنا المجيد بالعلماء، بالعلماء يدلون الناس على توحيد الله جل في علاه، يدلون الناس على كيفية تعبيد العباد رب العباد، يخرجون الناس بالله من الظلمات إلى النور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ولما صلى ارتجت عليه آية فقال النبي أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ وهذا أيضا لفت انتباه إلى أن أبي أقرأهم، إلى أن أبي، أن أبي هو أعلم الصحابة بالقرآن. ولذلك قال له، وهذه الفضائل تخص، لا يقال أنه تقدم أبي بكر، لا، أبو بكر أعلم الجميع في الجملة. قال أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني ما منعك أن ترد علي وأنا ارتجت عليها الآية؟ هذا عند التعبد لا عند البلاغ. وقال النبي لأبي رضي الله عنه وأرضاه، قال ما أعظم آية معك؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ضربه على صدري فرحا. قال له ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أنا؟ قال نعم. قال وسماني؟ قال سماك باسمك. شوف العالم وزنه عند الله، انظر، قال باسمك يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. عظيم فضل العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك. حديث خذوا شطر علمكم من الحميراء حديث ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا لا يصح، لكن الحق قد قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوضوء له قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظر إلى دعاء النبي المستجاب، وانظر بما دعا، ما دعا له بالمال أو الجاه أو السلطان أو الولد أو المرأة أو طول العمر. اللهم فقهه في الدين، اختزل له كل الدعاء وفضل الدعاء. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان ترجمان القرآن هو ابن عباس، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه إلى العلماء، علماء الصحابة، لرجوع الناس إليهم، ولأن استقامة الأمر بهم، ولأن النصرة تكون بوجودهم، ولأن صمام الأمان من الفتن المذهمة بوجود العلماء. وأنت ترى انتشر العلم بين الأمصار بمن؟ بالعلماء. لما فتحوا الثغور ودان الناس جميعا للإسلام ولأهل الإسلام، كان لابد من تعليمهم. هنا ظهرت مكانة العلماء، هنا تظهر الآية العظيمة، أو يظهر بجلاء فضل هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. انظر، طائفة، هذه الطائفة الأمة بأسرها ترتكز عليهم. لذلك أنت ترى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار لتعليم الناس. ابن مسعود، أبو موسى الأشعري، ابن مسعود في الكوفة، ابن عمر في المدينة، ابن عباس في مكة، المدارس الشام، أبو أيوب الأنصاري. فترى بأن مدارس الفقه بأسرها كانت على هؤلاء. مدرسة الكوفة ابن مسعود، وطبعا مع أبو موسى الأشعري. مدرسة مكة، وما أدراكم ما مكة وما في مكة، من؟ ابن عباس. أنا لا أنزل في كلام التابعين وغير التابعين، بكلم الآن على الصحابة وهم أعمق الناس علما. مدرسة المدينة فيها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء أفزاز الصحابة، كانوا صغار السن، العبدين الأربعة كانوا صغار، ابن مسعود ليس منهم، كانوا صغار السن، لكن الأمة بأسرها احتاجت إليهم، فاستقام أمر الأمة بوجود هؤلاء الأربعة، العبدين الأربعة: عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فهؤلاء الصحابة الكرام الذين أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمل عنهم، هؤلاء هم أعمق الناس علما، وأعظم العلوم التي ينتفعون بها، وأعظم العلم الذي أتقنوه علم الكتاب والسنة، لأنه لا عالم إلا العالم بالكتاب والسنة. كل علم ليس فيه الكتاب والسنة فهو خل وبقر. لما؟ لأن كما قال علماؤنا: مدارك الأحكام نص ومعنى، النص كتاب وسنة. وأثار الصحابة لمن قال من قول الجمهور أن قول الصحابة حجة قولا وفعلا، ومعنى هو القياس الإلحاق. لذلك قال علماؤنا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف صفتان بين الرسول وبين قول فقيه. علمهم بالكتاب. وانظر هنا بضرب الأمثلة على إتقان الصحابة الكرام كتاب الله جل وعلا، لتعلم أن السلف أحكم وأسلم وأعلم وأحوط، هم الصحابة الذين نصرهم الله جل وعلا، ونصر بهم بالكتاب، العلم بالكتاب، العلم بالكتاب. وهذه ظهرت بجلاء عند الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت بجلاء أيضا عند النزاع في سقيفة بني سعيدة كما قلت قبل ذلك، لتنصيب ولي الأمر، لتنصيب الخليفة. عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قام فخرج عليهم فقال: أيها الناس، وكانت الفتنة المدلهمة، عمر أشهر سيفه كاد يقتل من يقول بذلك، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، رفعت روحه إلى ربه، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. هو معتقد أصله كتاب الله الرحمن على عرش استوى، معتقد أن الله في السماء كما قلنا. ثم يبين الأمر الآخر بأن الله لا يموت وأن محمدا عبد يموت، فالخالق صفة الحياة الأزلية الأبدية. لذلك قال وقرأ عليهم في العلم بالكتاب والانتزاع، قال ما كان، قال الله تعالى: وما محمد، قرأ عليهم هذه الآية: عندما قال محمد قال لعمر بن الخطاب إليك عني، صاهني عمر إليك عني، ثم قال طارئا لقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتجلى لنا فهم أبي بكر الدقيق في كتاب الله عندما طلبوا أميرا منا وأميرا منكم، هذا طلبهم الأنصار في سقيفة بني سعيدة، كادوا أمرون سعد بن عبادة، ذهب إليهم عمر وذهب إليهم أبو عبيدة ومعهم أبو بكر رضي الله عنهم، وقال عمر: زورت كلاما زينته، زورت كلاما أقوله، فقام أبو بكر فما أتى على كلمة أردتها إلا وجاء بها. ثم حدث النزاع فقاموا لأبي بكر وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقرأ شوف الانتزاع من كتاب الله جل وعلا. الآن نحن نقول أعمق الناس علما صحابة رسول الله، ومادة العلم عندهم الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قام أبو بكر فاستهل بالثناء على الله ثم قرأ الآية: يا أيها الذي قرأ الآية التي قال أبو بكر: سمانا في كتابي المهاجرين الصادقين، وسماكم المفلحين. ثم أمركم باتباعنا. أقر الصحابة بأن الله سماهم الصادقين، خرجوا من ديارهم وأموالهم نصرة لله جل وعلا، ينصرون الله ورسوله. قال عنهم الله تعالى في آخر الآية: أولئك هم الصادقون. فقال أبو بكر: قد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فأمركم أن تكونوا معنا. فأزعنوا، لا سيما أنه عضد هذا الفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. نزع هنا استنباط الحكم من الآيات، فكانوا أعظم الناس فهما لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت عمر يأتي إلى النبي الذي يأتي الوحي، يأتي إلى النبي وعمر ينتزع الحكم من الآيات، يأتي إلى النبي فيقول له: لا تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، منعك الله من ذلك. وكيف فهم عمر المنع من قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم؟ هو رأى أن الله تعالى منعه منهم من المنافقين، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال: ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لكن هو انتزع هذا الحكم من قولي: لن يغفر الله له. إذا لا فائدة في صلاته. الفائدة من الصلاة، لا فائدة من صلاتي عليهم. الفائدة من الصلاة هو الشفاعة للميت، يقبل الله شفاعتهم في الميت، المصلون يقبل الله شفاعتهم في الميت فيغفر له. هنا الله نص في الكتاب على عدم المغفرة: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. النبي قال: هذا تخير، ولو علمت أن الزيادة على 70 يغفر لهم فيها زدته، لكن الله قال جزما: فلن يغفر الله لهم. فانتزع الحكم عمر فقال للنبي: إن الله منعك من الصلاة عليه. قال: دعني عمر فإن الله خيرني. فأنزل الله في الآيات موافقا لفهم عمر بن الخطاب، قال الله تعالى: ولا تصلي، تصريحا هو الآن، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فانظر انتزاع الحكم من الدليل. لذلك قلنا: هؤلاء القوم هم أعمق الناس علما، يغوصون فيستخرجون مراد الله من الكتاب ومراد الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ظهر علمه بتطبيق العمل، بتطبيقه بالعمل، عندما قال الله عنه وهو الذي أقام الليل بركعة واحدة، أقام الليل بركعة واحدة، قال الله تعالى: من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا يستوي. ظهر علمه هنا بتطبيقه للعمل، وهنا يأتي أن العلماء بحق هم الذين يعملون، لقول القائل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك علي بن أبي طالب قال: كل الناس هلك إلا العالمين. والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وأيضا قد علم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا انتزاع أيضا لتعلم كيف التضلع في العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تعالى وفطامه في عامين، وقال الله جل في علاه مبينا في الآيات بأن الفطام هي مخيرة المرأة أن تفطمه عامين. وقال في الآية الأخرى عن الحمل، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه استنبط من الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. لأن الله قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فحولان كاملان ب24 شهر، الرضاعة إذا تمت بحولين كاملين تصل إلى 24 شهر، وهنا يبقى مدة الحمل، فمدة الحمل هنا 6 أشهر. إن عثمان بن عفان استنبط هذه المدة من الآيتين، جمع من الآيات فاستنبط أن مدة أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة حمل 6 أشهر. هذا أيضا علم بكتاب الله جل في علاه كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا اسمه دقة النظر في الجمع بين الآيات، مثل ما قال ابن أبي طالب عملا بالدليلين أن المرأة الحامل إن مات عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين في قول الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن، وقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال علي بن أبي طالب إعمال الدليلين أولى من إهمال واحد من الدليلين. المرأة الحامل هو خصوصا في هذا، المرأة الحامل التي مات عنها زوجها لها وجه في العدة لعدة الوفاة، وعدة الوفاة 4 أشهر و10، ولها وجه في عدة الحوامل لأن الله ذكر الحوامل في الكتاب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضع الحمل عدة وهي حامل فتنزل تحت الآية، ولها عين أخرى في الوفاة أو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طب هي الآن حامل فلها وجه في الحوامل وعدتها وضع الحمل، وهي أيضا لها وجه أن زوجها توفي عنها فكان لها نصيب من قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال في الجمع بينهما قال أبعد الأجلين لإعمال الدليلين، هذا دقة نظر في الكتاب، لولا وهذا من ناحية النظر قوي جدا، لولا أنه جاء الأثر يفصل في المسألة وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية كانت يعني جاءها خبر زوجها فما لبست إلا وكانت حاملا وضعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحللت للخطاب. فهذا دقة نظر العلماء في مسألة النظر إلى كتاب الله جل في علاه. قلنا أعمق العلم عندهم التمسك بالكتاب. عمر بن الخطاب عندما يعني أشكلت عليه مسألة الكلالة في الميراث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك آية الصيف، لا سيما وأن النبي قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهناك كثير من الأمثلة التي سنأتي بها بإذن الله تعالى حتى نبين ما استنبطه العلماء من الأحكام علماء الصحابة بالكتاب بالكتاب. ابن عباس ارتقت منزلته ما بين كبار المهاجرين والأنصار بسبب العلم بالكتاب، لأنهم لما أنكروا على عمر بن الخطاب أنت تدخل ابن عباس بيننا وأولادنا أكبر منه في عمره، فقال عمر بن الخطاب أراد أن يبين فضله فأدخله معهم، ثم قام فقال لهم قولوا لي عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، فقام كل منهم يدلو بدلوه ولم يصب حقيقة التفسير والعلم بتأويل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال ابن عباس قل ما عندك. قال ابن عباس هذه إشارة من الله لدنو وأجل النبي، أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه علامة على دنو وأجلك فاستغفر كثيرا. قال عمر بن الخطاب ليبين فضله قال والذي نفسي بيدي ما أعلم من الآية إلا ما علم منها ابن عباس. فكان مادة العلم عندهم الصحابة الكرام الكتاب والسنة، وأمثلة ذلك ستأتي تباعا كيف إتقان هؤلاء وانتزاع الأحكام من كتاب الله جل في علاه. نسيت أن الآية التي تكلم عنها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لكن أنه انتزع من آيتين أن أقل مدة الحج الحمل 6 أشهر، هذا يأتي تفصيلها إن شاء الله كيفية الجمع بين الآيتين والنظر فيها. وأيضا كلام عثمان بن عفان عندما سئل عن الأمة، الأمة عنده أمة يطأها وعنده أختها، أيضا الأختان بملك اليمين، الشرع منع الجمع بين الأختين في النكاح، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف حرام ما يجوز، هذا في عقد النكاح. طب بملك اليمين يصح أن يطأ البنت وأختها ويطأ أختها بملك اليمين؟ شوف لما سئل عثمان بن عفان وقف ثم قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، اللي هو إيش؟ أحلتهما بقول الله جل في علاه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأباحت الآية الوطئ ملك اليمين، وهذا عام في الأختين وفي غيرهما. وحرمتهما آية، قال حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال يبقى إذن الحاضر يقدم على المبيح فمنع، لكنه جمع بين النظر بين الآيتين. وسيأتي دقة نظر عثمان إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله في الكلام على دقة نظر عثمان في النظر للآيتين واستخلاص أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. رضي الله عن الصحابة، مكن الله لهم ورفع درجاتهم، وأن الله جل وعلا اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لهم قريحة وذكاء وحرص عظيم، كما قال أبو هريرة لازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه يحفظ حديث النبي ويبثه بين الناس. سيأتي إن شاء الله الكلام تفصيلا أيضا إجمالا وتفصيلا عن علماء الصحابة وما هي الثمرة التي كانت للأمة بوجود هؤلاء العلماء في الحلقات القادمة بإذن الله. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.